جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، ما الحكم لو تزوجت بعد العدة لعدم علمها بالرجعة؟ لا تأثموا، ولكن النكاح الثاني باطل، يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجها وهي في عصمة الزوج الأول، ثم تستبرئ منه بحيضة، ثم ترجع إلى زوجها الأول لأنها لا زالت زوجة له. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، ما هو ضابط الغبن الفاحش؟ ضابط الغبن الفاحش العرف، العرف الزيادة اليسيرة التي تغتفر في عرف الناس لا يكون فيها خيار، وإنما الخيار في الغبن الفاحش في عرف الناس، في عرف الناس. نعم. جزاكم الله خيرا، هل يجب إعلام المعتق؟ هل يجب إعلام المعتق؟ المعتق لا. نعم، لأنه تترتب عليه أحكام، فهناك أحكام تلزم الحر ولا تلزم العبد، فيجب إعلامه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: امرأة تسأل هل كثرة خروج الإفرازات من فرج المرأة يبرر الجمع بين الصلوات؟ لا لا، هي مثل المستحاضة، إلا إذا شق عليها الأمر مشقة زائدة تجمع جمعا صوريا. أما الجمع الحقيقي لمجرد أن الإفرازات تأتي بصورة مستمرة فلا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، كيف يعم الوقف من بعد المعين من البطون والجهات؟ لأنه إذا مات سيبقى وقفا، فماذا يفعل؟ إما أن يكون الموقف سلسله فينتقل إلى من سلسله الموقف، فيقول إن مات فعل كذا من الناس، مثلا على أولاد الظهور أو على أولاد البطون أو نحو ذلك، وإما أن لا يكون قد سلسله فينتقل الوقف إلى الفقراء وأمثالهم فيصبح شائعا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: أنا إمام مسجد وأحيانا أسهى في الصلاة في السجود، فلا أعلم هل أقوم للركعة أم أتشهد، فأقول في نفسي أقوم وإن لم يسبحوا أتم الصلاة ولا آتي بسجودي سهو، فهل فعلي صحيح؟ لا، الشك كما قلنا يجب عليك أن تتحرى وتجتهد، فإن غلب على ظنك شيء عملت به، وإن لم يغلب على ظنك شيء بنيت على الأقل، فإذا أخطأت سيسبحون لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، سائل عن طريق الشبكة يقول: أحد التجار في بلدنا يقبض الشيك المصدق من الزبائن مقابل السلع التموينية، ثم يجمعها ويذهب بها إلى المصرف ليقبض المال، فيخصم المصرف عن كل شيك 15 دينارا، فهذا من يتحمله، التاجر أو صاحب الشيك؟ الله أعلم، مسألة نزاعية يرجعون فيها إلى القضاء. يقول أيضا في سؤاله الآخر: ما حكم بيع الكلى، أعني بيع العشب الأخضر؟ العشب الأخضر إذا جناها الإنسان حيث يجوز ذلك فلم يكن في مكة ولا في حماء فلا بأس. صلى الله عليكم، إذا باع الشريك حصته بثمن فاحش فهل يلزم الشفيع هذا الثمن؟ إذا باعه بثمن فاحش لا يباع بمثله فهذا دليل على أن المقصود منع الشفعة، فيعامل بنقيضه الفاسد ويأخذها بقيمتها لا بثمنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من هو القريب الذي تجب النفقة عليه حصرا؟ ما في حصر. القريب الذي ترثه لو مات وكان محتاجا للنفقة وليس هناك من هو أقرب منك يجب عليك أن تنفق عليه. أثابكم الله. يقول أنا طالب ومقبل على الزواج وأحتاج إلى بعض المال وعندي شاشة تلفاز كبيرة، فهل يجوز لي بيعها علما بأني سأبيعها لشخص يستعملها في كاميرات المراقبة؟ إذا كانت هذه الشاشة تستعمل في حلال مثل ما ذكر الأخ، شاشات المراقبة للمحلات ونحو ذلك، فلا بأس من بيعها. أما إذا كانت تستعمل في القنوات ونحو ذلك فأنت لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تعتقد حرمتها فلا يجوز لك أن تبيعها، لأن ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطاؤه فلا يجوز بيعه، فما دمت تعتقد أنها حرام فلا يجوز لك أن تبيعها إلى غيرك. فالقاعدة: ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطاؤه. أما إذا كنت لا تعتقد أنها حرام لكن تتورع عنها ونحو ذلك فإنه يجوز لك أن تبيعها. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم قول الإمام عند تسوية الصفوف زيادة قول يرحمكم الله بعد قول استووا واعتدلوا؟ اختلف العلماء في ألفاظ تسوية الصفوف، هل هي توقيفية أو أن المقصود تسوية الصفوف للألفاظ، والذي عليه الأكثر أن المقصود تسوية الصفوف، فحيثما سوى الإمام الصف فلا حرج بلفظه أو فعله، فلو أنه يمسح على صدور الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو ينظر إليهم ويقول تقدم وتأخر فلا حرج، أو يقول استووا، يقول اعتدلوا، يقول يرحمني ويرحمكم الله، يقول يرحمكم الله، الأمر واسع. وبعض أهل العلم يرون أنها توقيفية فيقتصر في ألفاظ التسوية على ما ورد، والذي يظهر والله أعلم أن الاقتصار على الوارد أولى، لكن لا يقال إن الزيادة بدعة ولا يمنع منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رزقت بولد وعقيت له شاة واحدة لأهل بيتي، والشاة الأخرى أريد أن أتصدق بها بنية عن والدي المتوفى، هل يجوز ذلك؟ إذا كان هناك فقراء نالهم نصيب من هذه الذبيحة الأولى فإنه يكفي، أما إذا لم يكن هنالك فقراء ممن نالهم نصيب في الذبيحة الأولى فإنه لابد أن يخرج شيء للفقراء، شيء للفقراء من هذه الذبيحة. وإذا لم إذا فاتت الذبيحة يمكن أن تشتري كيلو لحم وتعطيه لفقير بالنسبة للذبيحة الأولى. والذبيحة الثانية إذا قسمتها كلها بنية أنها يعني أنهما يعني ذبيحة واحدة وعقيقة واحدة، أرجو أن يكون هذا مجزئا. يعني إذا اقتصرت على ذبيحة واحدة على الذبيحة الأولى هذا جائز لكنه خلاف الأفضل ما دام أن المولود ذكر، فإذا اقتصرت على الذبيحة الأولى فيجب أن يكون الفقراء قد نالوا منها نصيبا، فإن لم يكن الفقراء قد نالوا منها نصيبا فأخرج للفقراء ولو أن تشتري لحما. أما على حسب ما فهمت من السؤال، إذا أردت أن تذبح ذبيحتين في وقتين، فذبحت واحدة جعلتها في أهلك وأقربائك، والثانية ستتصدق بها وأنت بنيتك أنها كالذبيحة الواحدة لأنها عقيقة عن مولود واحد، فهذا يكفي والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندي والدتي تقوم بتعليم النساء الكبيرات في السن في المسجد القرآن وبعض الأحكام، وتسأل عن حكم استعمال الدمية المطموسة الوجه للتعليم والتفهيم. إذا كان ما فيه وجه مطلقا مطموس تماما لا يوجد له أثر فلا بأس، لا بأس. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، يوجد رجل يدعي أن الله من عليه بمعرفة بعض الأمور الغيبية كوجود سحر في رجل بمجرد رؤيته. خذوه للمستشفى، هذا يحتاج أن يعالج، هذا مريض، إما مريض في عقله ولا ممسوس. يقول: متى يكون سجود السهو القبلي ومتى يكون البعدي عندما يشك في صلاته ويبني على اليقين؟ بينا هذا في الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا عامل في مؤسسة تجارية، مع العلم أن العمل خارج المؤسسة، وفي الصباح يبين لنا المدير عملنا اليومي، وعند إكمال العمل ننصرف إلى أشغالنا الخاصة قبل نهاية وقت الدوام، مع العلم أن المدير يعلم ذلك، فما حكم الخروج قبل نهاية الدوام؟ الأصل أن الموظف يأخذ الأجرة مقابل حبسه نفسه مدة الدوام، حتى لو لم ينجز شيئا سيأخذ أجرته، والواجب عليه أن يفعل عمله قل أو كثر، وأن يحبس نفسه هذا الوقت، وأن لا يخرج إلا بإذن معتبر. فإن كان تعاقدكم مع هذه الشركة مبنيا على العمل لا على المدة، بحيث تنجز ما تكلف به في اليوم وتأخذ أجرتك، فإذا أنجزت فلك أن تخرج، إذا كان العقد بينكم على هذا. وكذلك إذا كان المسؤولون قد أذنوا لكم في هذا فإنه يجوز، وإلا فالأصل أن الموظف يأخذ الأجرة مقابل حبسه نفسه وقت الدوام على العمل، ولذلك لا يحاسب على القطعة، لا يقال اليوم الذي أنجز فيه 10 معاملات يعطى كذا واليوم الذي أنجز فيه معاملة يعطى كذا، وإنما هو على الدوام، تأخر ساعة غاب اليوم، فالعبرة الأصل أنها بالوقت، فالواجب أن يحبس نفسه هذا الوقت إلا بإذن معتبر على ما ذكرنا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.